يقول السائل: أنا ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟ لا تترك حلقات، احضر العلم بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يضرك في الدروس ويشغلك عن الدروس التي أنت بصددها، تجمع بين مصلحتين، تعتني بدروسك، وإذا تيسر عندك فضل تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد علوما وأشياء لا تحصل لك في درسك، تجمع بين الخيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، وإذا حصل عندك فضل مثل الخميس مثل الجمعة مثل بعض الأوقات في الليل مثل الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار وتحضر الأشرار. نعم.